سؤال 30. هاد الضوء الجاذب اللي شعل في الحين كيشير لتلاف صفائح الفراميل. نعم جواب واحد، لا الجواب زوج، على أن مسافة الفرملة غتصبح أطول. نعم جواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.